التريتمنت اوف اكيوت لينفو اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا انكلود جنرال سبورتيف تريتمنت ويتش از ترانسفيوجن ار بي جيز وبليتلتس، لان هي مايلوبلاستيك سيلز بتطلع ار بي جيز وبليتلتس نيتروفيلز وبيزوفيلز وايزينوفيلز، تطلع كله ما عدا الليمفوسايتس، تطلع من الليمفويد ستام سيلز والمونوسايتس اللي هي الماكروفاجس التيشو ماكروفاجس. السكند لاين اوف تريتمنت از كيموثيرابي، والكيموثيرابي انكلود اندكشن وكونسوليديشن ومينتنس بلس اور ماينس سي ان اس بروفيلاكسيس. ان كيس اوف اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا اندكشن اوف ريميشن ويل بي دون باي سيتوزين ارابينوزايد اور ار سي 100 ملي جرام للمتر المربع بير داي فور اباوت 1 ويك، الادريامايسين اور الدوكسوروبسين 45 ملي جرام بالمتر المربع انترافينس فور 3 دايز. السينس بروفيلاكسيس از نوت يوزد ان تريتمنت اوف مايلوبلاستيك لوكيميا. الكونسوليديشن كونسيستس اوف ذا سيم از ليمفوبلاستيك ويتش از كونسوليديشن is given after complete remission is achieved to reduce the risk of relapse and it consists of either the same drugs of those used in induction of therapy or other cytotoxics. Vincristin will be prednisolone. Maintenance is controversy. The bone marrow transplantation is the treatment of choice. Leukemia is the malignancy of white blood cells. Malignant proliferation of immature white blood cells. Lymphoblastic 80% common in children and myeloblastic 20% common in adults. The clinical picture هيبقى فيه bone marrow failure pancytopenia. The RBCs هيبقى anemia والplatelets berbera ومنوراجيا وبستاكسس وبليدنج tendencies ورectal وretinal hemorrhages والوايت بلاد سيز هتبقى بريزنت باي فيفر وريكرنت انفكشنز موست كومنلي جرام نيجاتيف ايكولاي وسودوموناس جرام بوزيتيف ستاف و فانجاي كانديدا اسبرجيلا وفيروسز هيربس سيمبلكس. الكومن سايتس وكل حاجه بس الميوكوزال الماوس والثروت والسكن واللانجز والانوريكتال ريجن واليورينري تراكت ار كومن انفكشنز. هيبقى الاورجنز اللي فيها اللي بتديل ويز الوايت بلاد سيلز هيحصل فيها انفلتريشن، بون مارو هيبقى فيه بون ايك وتندر استرنال، الليمف نودز جنراليزد ليمفادينوماس السيرفايكال وميديستاينال وبورتا هيباتس وهيباتوسبلينوميكي. الاذر اورجانز يا اما يحصل فيهم انفلتريشن يا اما انفكشن يا اما انفاركشن، والانفاركشن بتحصل ديو تو ليوكوسايتوزيس ويتش انكلود المايكرو سيركريشن ليدنج تو اسكيميا اند هيموراج. في الكدني اكيوت رينال فيلير اور بايرونيفرايتس. الاسكن هيحصل فيه نوديولز او برورايتس او كولرومز سوفت تيشو ماسز ذات ما اوكير ان مايلوبلاستيك سيل. السي في اس هيحصل فيه كارديوميوباس السي ان اس بارابليجيا ومنينجايتس بارابليجيا وانكريز انتراكرينيال تنشن انفكشن او انفاركشن واللانجز هيموبتسيس وانفكشن والجمز هايبرتروفي والتستيكولار انفلتريشن وبينس برايبيزم. Investigations include CBC, white blood cells, RBCs, platelets, كلهم قليلين. Blast cells are increased, lymphoblastic or myeloblastic على حسب. والcytochemical stains اللي هو Sudan 3 stain بتdifferentiate myeloblastic cells from lymphocytic cells. بتبقى positive في myeloblastic cells. الالوكيميك لوكيميا نو بلاست سيلز والسبلوكيميك لوكيميا سب نورمال وايت بلاد سيلز ويز بريزنس اوف بلاست. البون مارو اكزامينيشن مور ذان 20% بلاستس ار ريكوايرد تو ميك ا دايجنوستس اوف اكيوت لوكيميا. والاذر يوريك اسيد و ال دي اتش انكريز والالكترولايتس مي بي افكتد ديو تو دايريا وفوميتنج وكيموثيرابي. السي تي سكان والسي اس اف اكزامينيشن والرينال فانكشن تيست. المايلوبلاستيك سيلز سيميلارلي الليمفوسيت الليمفوبلاستيك سيل لكن المايلوبلاستيك بيبقى فيها اور رودز ان ذا سيتوبلازم. والدي امينيز انزيم بيطلع في الليمفوبلاستيك والميوراميديز بيطلع في المايلوبلاست. وإميونولوجيكال ماركرز. الكلاسيفيكيشن اوف مايلوبلاستيك والليمفوبلاستيك الأودون الثلاثي فرنسا وامريكا وبريطانيا. المايلوبلاستيك من M0 لM7 واحد M0 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، والليمفوبلاستيك واحد اثنين ثلاثة زيرو أور واحد زيرو undifferentiated leukemias واحد cells are small وهي homogeneous child variant. M7 is mega karyoblastic leukemia, extremely variable morphology, very bad prognosis. L3 is large Burkitt-like cells, aggressive type associated with Burkitt's lymphoma. Maintenance of treatment of lymphoblastic for about 2 to 3 years. بيحصل بالمركبتوبيورين daily أو الميثوتريكزيت weekly أو البريدنوزيلون monthly. الثلاثة مع بعض. البروجنوزس without treatment fatal death. Cure rate في الكيموثيرابي في الليمفوبلاستيك لو child 90% لو adult 60% المايلوبلاستيك 30% وليس في الاوفر 60. Cause of this usually recurrent infections cerebral or internal hemorrhage or multiple organ failure. Multiple organ failure مش عارفين اللي موته فأورجانز كتير باظت في مين.